فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم. بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنو وناكسن دقيستيال كسو دوادا برنامج كالروحة عاوانا قد بداعات كمقلي دونتان وحاكمي دا غاري غاشامن او عيدا مداش الشيال لوغا قباي قبال كشابي الله غوسي أسكري لغا فورتاي قريغا اوكوه بايسنا او لغو ديلاي مغالا دا مقدشو قراح كدعاي بلعد او اوكوداو عمي أسكري كاترسان دولة دا فدرالكا موسى بيحي او كهدلي قلاف كأودحايا ما ملكيسا يحزبيا دا معارضكا واليغا شابي الله سيئو لغاور يستي حالد دا قود ولاية دا يوح قبتكا ولاية دا سي هاوين يحاملو اهيد او لغو كفصدي كدبنا لغو ديلاي ديگان كا قبادلي او كاترسان قبل كبنادر قد بدا آسي يحو بنتي لوح قرآن كا او كدقان ايانو اذين كوغوها يا برنامشكا ومركالي اللوحة فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، وهب النمو أربعة لحية بنك بشد القعدة سنة كن أفر بقل أفرتن إيو سدح ده هجريقة وأفخسن أفر يطوبنك بش اللي حات سنة ده لبدا كن إيو لبي لباتن كأي ميلاديقة خطبك أغوه رأي أي برنامج كان وحاو نقون أيا غاريقة شامن أو نوعي سوي هيتاو أيا عيد مدش الشاي أي أتمس لوغا قبي ميل أولو مغارة دمركو أي قبل كشابي لاهوسي غاريقة أيا قرح وين لبيك صدي حل أمر أي ديغان كعير وريقو وحان الله حقيجي إنو قبي أهم بهال كاسكو قبتي إلا وريديو إيو قب جوغيال أيا حقيجي إن قهريغا أو مدوه العيي كدي ماركي قرح للبيك صدي وحال الروميسي هاي إن عيدن كي سارنا قهريغا أي لنتين لنا عكلا مقدشة هولغال عيدا مدى مجاهدين تال الشباب إي كفوليين وحال لقود دي لأسكار كاترسان عيدن كدولة دا كاس أو كسوكنا حافظ دبولة ما حاي إيدك مدى كاران أسكاريغا أيا لغا خاتي قريغا أو كوه بايسنا لنك شابي الله دحدان إيغنانا قرح أيا وحا أو كدعي صدق بوريسكا دك مدى بلعت إيش شابي الله دحي وحا قرح سيكو داو عمي هل أسكري أو كميد أها إلى لدى صدق فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي، لدين عظيم هو السامي. وهكاك إذا عدوا الفرقان وحن قباه رتلاب سنين برنامج كالوحة قدو بكلا ايا نغو سومقان بل سيهاتن كسو دوادا حلقة دكو اي سيديتانات حبين تروح قرآن كو كودخان فضيلة الشيخ نور معلن عبد الرحمن ايا نوسو جيدين ايا ايلقي سيهبون خل القرآن يسدده، خلق القرآن ويرشده، يسعى في العلم ويؤثره، ويثابر فيه ويسنده. أولى حق لا يغفله، حق المولى فيوحده، ينقاد لشرعة خالقه، ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. الله حور سبحانه وتعالى: وأما الغلام ويلكي فكان أبواه لبدي دلين وأبيه يدي مؤمنين لبأ الله ميسنه ألا كحرا حزب الله كمد، فخشينا وحنكبقنا أن يرهقهما إنو ku kalifo oo ku mashaqeeyo gulaamku huma aabbi iyo hooyo duqyaanan qooq iyo kufran gaalnimo uu ku qaado wajcalihi asna waa gaal faaradanaa waxaan doonaa an yubdilahumaa rabbahumaa rabbigooda inuu u bedelo khayran mid khayr min gulaamku xaggaysa ka khayr badan زكاتنا حقا دايسنانتا او اقرب دوله واقرب له بدن روح من حقا نحرست ادم وحقو جرتا في سورة الكهف وانا درسي نح مانتا اي اندورين انا روحنا قدقان نو كان مدى دهوروس تين اتحانا هاي دي قرى القرات كيدا وهاي دو قرآن قدقان سنة دنو كبهر سيدو كالي روح مركو قرآن ووحي الرحمن كتاب كيا سنة دو قدقمو ونغونا إياه أرك على ميتك ماذا وليبان أمرك إيماني عمل صالح التواصي بالحق التواصي بالصبر ذاتك يستغن غنى أولئك حزب الله على إن حزب الله يوم نفلح فوحو ميل لقى مجرتي حدونا قرانك على يسونا ذا نبي عليه الصلاة والسلام ويدو حقو دغمين حقك لا يوجد هو وحو الشيطان وساوس الشيطان ايو روحا ايو قدقما مركز ونقونا ايا حزب الشيطان متكمل اروك الشيطان لفي خسر واي اولئك حزب الشيطان الا ان حزب الشيطان هم الخاسرون ان المركز قود دالقلنا سيدي ادرى الدنيا دا ادو وحا وار ربا الله دحي وحا ترته لميس اما الانسان ما تمنى انسانكم وحو روضو ليه ما يوفى لله الاخرة والاولى الدنيا دا على اسكالة وهدى ان جون اخرة كسران على اسكالة شالي الله وانا كينا اسوانا لاتشن برينا وانا كحيا اسيقو انا لاتشن ما انت مركا اديك دان مكو تاي انا دوحي بري ادكو بحسالي هذي وجهنموغا بحسالي جانا لكو يلي اد سمايزو ديجان اسكمو اديك سيمسا كاربهاد يلو شاد لادا قيارا لا غيار مجرو قيار مجرو غيار كاقو واحد ديديه واحق وارورسيه قيار مطلق مغبت يا مدير لو امتحان ايد قبطه جانس كيرود هيستاه وكوبي marka ruuxu waa inuu dhuuxa kitaabka Allaah iyo sunnada Nabiga Cali (saw) qof fadhiyana ma jiro ruuxu waxba u dhuuxa oo ruux fadhiya ma jiro sheekada marka waxay ku saabsan tahay Nabiyullaahi Muuse (alayhi salaam) iyo Khadir oo wali Ilaahay iyo waa nabi culimada isku haya qarnay rajaxan waa nabi ayaa sheekadii alla noo sheegay quraanka noogu sheegay nabiguna sallallahu alayhi wasallam sunnadiisa oo noogu tiray bukhari fi sahih uu ku wariyay halkana ay ka sheekeyeen qarkood ayaa qasso ama dhacdo la yaab laha dhex marta waxa kamid ah marka wiil yarow dilay ama waateeyay ayadi aan soo marnay oo fandalaga hatta idha laqiya gulaaman موسى اي خضر وذا الصعود وحي لكل من ويل فقد تلا وخضر ادرك قال موسى ولا قتلت نفسا زاكية نفع وطيسرا بغير نفس اذا نفتل قساس ميادش اذا اما الدين بكويس وعنوى قانقار واغ لغدية شيئا نكرا دعوة تاساك مذهد يلا با دعوة كالي مركي مركا موسى اوحى صودا ديري نبي الله موسى عليه السلام ايو هل كان wuxuu alla noogu sheegayaa wiilkii markuu Khadir ka tala bixay wiilka sababtan u dilo wuxuu leeyahay sidaan way alla marka noo sheegayaa sheekadii dhaxmartay Nabii Muuse (alayhi salaam) iyo Khadir (alayhi salaam) ayuu alla quraanka noogu sheegaa qaabkay ahayd hadii luqad kale lagu hadlo iyo hadee ida luqad carabiga oo saa u qiimo badan oo alla isku duu alla noo sheegaa subxaanahu wa ta'ala وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ويلكم مركا قالوا أحي أو معنى هذا وحوى يهدي وحى الله سبحانه وتعالى كو أبو رل إيغوه وحو نقونا يروح الذي ذا مركا وقان قالوا لبدا والدنا وحى لقو يقان الماء يجعله ما والدك الماء يجعله حدي مركا يجعل هذا ويلكو ذيو قاله walla ka furtay iyaguna alla ku xoran yihiin meesha waxa laga baqdin qabaho alla u leeyahay waxa dhacaysa in iyaguna alla ay ka furtaan iblis oo wiilkooda ku xuray ay ku xurmaan taasuna waa arin baba alla marka wuxuu leeyahay sababta loo dilay waa in la badbaadiyo labada waalid xiriirka alla leeyihiin ee tawxiidkooda aan la dhaawacine wiilkaas waa dhaawac haduu si noolaade inta yariya inaga laga dhigo adiladiyana ku suganaade amal gulaam wa kana abawahu mu'minina fakhashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وتع ماشي اسمرك ما أنت حنا وجر وحن أغنى هاي المهن ما أنت يونس كانوا درني يونس كما تغنى يونس هو هي أدوى حبر الشد أقاب شنقالة مدودي الأمم المتحدة الأمم المتحدة ووحي مسلم أنا هينو مدوبوي يهود ايدنا قونية كجرتان لكن انت كالي او ايو قرأي كحكومة وحيلا ايوها بحل قبيالات بضانوهاي وحطنان اني اتسعيني قنطي ربط ايدو لكن كرشتان يوحي بلايا وردن نصارى يصابئين يمجوس يمشركين وماغو ايو الثانيين كل وحي وردن ما سيكون مديسي وحبر الشاسي سمستين مركواني حزب شيدان وادد ضاد النقد حيسون الله نسكوهينا هذان خصمان اختصموا في ربي نمانك قال هذا ما أنت وحبر الشذي أي قابيين أي كساب سنة تدك إن جدك إلهي الله فرشته أي أن الله أقول لنا سبوس الشيدان لقدوه سيد الله نقص وتب إبليس كدرت قال فبما أغويتنا لأقعدن اللهم صراطك المستقيم جدك أصدقوا رسحوا كدوه السبوس الأوره راعنا ولا تتبعوا سوى لصماهن جيتك ألا يرفع وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وأوفر إساح حقوك دوا الصبوش ألا يرفعنا قرآنك ألا يريه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحموننه إبليس أوركي سوال هذا قيسانا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والقوا فيه لعلكم تغلبون المهن يا المركة وحودرني منهجك إيقابك وحبر الشذي أقابيان قالوا يونسك دكسي هوس دكسي دفع دكسي ساري جامعة مستويات كذا بكالوريوس ماجستير دكتورة انت زو سوغل مر حوسو نغا اسو بابا او الله كفرتي او كافر وحن ورك او شيغينا مسلمينتا انت اسلام معنوغو فديو المهودا يي جينين هلكا مخايل ولا سوغاليسيها hadii la soo gaalaysiina adu wax loo qaatay inuu sabab u noqdo adigana gaalnimada xal waxa xoogaagi waa ruuxi ku daryeeli lahay waxa laga yaabaa inaad tiraahdo marka inkastoo una fiicnayn hadana dad laawaninku ku dad xumaninku ku raad dad laawa la yiraah ee sidii wiilkan ilaahay maxuu waxan ka baqna inuu aaba iyo hooyo duqiyay kufri kuma shaqay aabayaalka iyo hooyooyinka ilmahooda yunaaska jira ee maanta ay xilibanada naqdeen dawladdu riday xilibanada ka yihiin ee hadaba ay madaxweynayaal ka rabaan inay noqdaan ay wasiirro noqdaan ay ciidan noqdaan ee hadaba ay haday ganacsataa nolosha dhinacyada nimankii agaasimaa iyo xisbu sheeydaana inay xubin ka noqdaan doonaaya Soomaali qabyaaladay ku been wiilkaas oo maskaxdi gaalada sida oo xisbu sheeydaan oo asiga shaqo ku lahayn ayuu wuxuu leeyahay abiisana qaraabana waxay leedahay hooyadii ayay hooyadiisana ayadiisana hada hadaad gacashato ogow waad hadaba maratay Allaad uga furee wax kala ma jiro aabi hadaad hadu galo shaqo ma iskuuladii Nabi Nuux (alayhi salaam) wuxuu dhimaa innabni min ahli udee wiilkay alkay kamida rabbiyo ya markaas Alla wuxuu ri Nuuxow innahu laysa min ahlik innahu amala ghayru salih magarat idan marka waxaan soconayn wiilkiyo Alla ka furtay aabihi iyo hooyada inay jiclaadaan isla markaas ay yiraahdeen Allaana waa rumaysanaa maalinta mana waa rumaysanaa ma soconaysataas Allaa wuxuu leeyahay la tajidu qauman yu'minuuna billahi wal yawmil aakhir yuwaaduna man haadda Allaha wa rasuulahu qalo Allaan rumaysanaa maalinta mana waa rumaysanaa dhahaaya ee hadana jicil wax Allaa rasuulka dhaan noqday walaw kaanu aabaahum aw abnaahum aw akhaana wa allah rumaysana hayaanta ma rumaysana waana jicala ilmahaygiyo hadde waa wuxuu kaliya u shaqeeyaa hadaa tira khalas allah ka furantay adu labada isbarbardhig sidoo kale walaw kaanu yu'minuuna billahi wan nabiyyi wama unzila ilayhi mattakhaduhum awliyaa walakinna katheeran minhum fasiqun la yattakhidhul mu'minuna alkaafirina awliyaa min duni almu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah yuhadhdhirukum allahu nafsahu sheekada marka waxa ku jirta Yunus in la qaato waxa maanta shaqeeya gaalada jihada ay wadaaif al-mansura fil qannajiya ee afghanistan ugu horeeyaan Yunus kay qaatayn asay kitaab iyo sunna bareen ubadkoodi waa kuwa maanta gaalada aac ka siiyay تاسا مركا نودر دارنا ويل مجاهد هو في سبيل الله قدر إذا إنه ويل كون نقضه حقسا أما في سبيل الدغوت ميت قدر إذا إنه ويل كون نقضه أترى ويل كي وأترى ألا تكويه إسئلالي سيداسا مركا أي تحي درسي وحا أنك كفا يسرون كردو حينه والله سبحانه وتعالى محتده وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم وهجاك ولي ولايه الاسلاميه اه الشاب الله وص الشيخ عبد السمد ابو عبد الرحمن ايا لغوريستي حاله دغود ولايه اي وخبطك ولايه داسي اذا عدى الاندلس اكو هذا شافك حركه الشباب المجاهدين ايا قاضي وريسغان اكو سو دواد قيبت كوباد اي وريسغا او عاو لبهي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحاين صورت غشاي ان وريسي غاره لا يلانو ولي ولايه الاسلاميه الشاب الله هوسه شيخ عبد السمد أبو عبد الرحمن غورنتي الوالي سودوو بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وصحبه وسلم جزاكم الله خيرا وإن كيوم أتعلنا يا فرصدة يا كلنك وأنا دوه جزاكم الله خيرا شغل هاي السنة الله هدين فضي إن الوالي مركو روحا جعلنا هاي إن أدنا غورنتو حالة قود ولاية الشاب الهوسي بسم الله ولاية الشاب الهوسي الحمد لله حال كده دوه الدقين هاي وحولي سوهدو ووينو تاغين مجيرو ولايدا حقا نولاشا وايدا حقا روبياريا اسكا جرتي نولاشا انت بضان وحكو تير سنتو حقلقا صبحو روبياري داس ايو حسو در سنتي ايو بي بيسي حقا انغطاع كدعي تاسا حقا علي سيركي يمي لكن حقا امنيقي ايو فلا الحمد وحد علي سوينو تاغين ادى مجيرتو شريع الهي سعنا تندد كوصهار صنايان مساجدي حلقات كنا فل الحمد والسعدان حال كذا هدو هدكي هاي حقا إذا هدد باللعبتين حقا تذكر جوين وقليسي حقا بيريه يتعبكي حقا هدا تذكي مشغولة لقو جرا وتعبكي حقا هدا لغو اللي حديوه مدام حقا إذا يهد حقا ديانا بضان إكاد دقين سيقو تقيبا أخرابكو كويرا يقيبا أنك دقين يقيبا حقا أخرابكو سفيعا أخري سيقو جرتها ولا إذا فلا الحمد لله حوله سوينه تاعه هذا مجرم تذكر إن شاء الله تعالى بيت تبع شذي إيوه حوا وبيجي عن بيه سحوا عريض كجرا إن الوالي وحنصع لنا إن ذلك دوان وحاقول أفتي قبل هذا ذلك أبار درن وضدك الدنيا السامن كيالتي ولاية الشاب الله هو سنة وحي كم ذهيد قبل هذا أي ولايات كأبار تاس أي سامسة محن نقول شيء كرت لبعت هذا أي سامنت ولاية كيالتي أبار تاس بسم الله جزاك الله خير استاذ شكتي سنتك حتى ان كل حجرنا قديس حوا ابار علس بدن ايا قبل كجرتي سامي وين ديان كو يالاتي ديان نقلين دد يا دين نقلين الدنيا ولايه دي ارنس كدولي سكلي ما حركه سي غودبا واتي غودي لا سمي لو استايد قاس ان لو غرمودو غرمود بدن يو موتاي داوين هدي نقل لهيد يو هدي دد وخلا سي اي نقل لهيد يا دي بيل داميو انت وحوينو بالحدث ومش مضوا لغبتي سامين بدن وقيالتي ودقان قرحته وحوقا حوله يحوق عذري وحبق سكجري لقونا أموسين فل الحمد لله جوابي تذكر حلو قبنا كري وطرقه دوا لغبتي إلا يأفر كنو قوس ملاسة وحل السيي بيدامين انت الصحوين باديها يحولها يكل بيالو دامين الحمد لله هذا مركا حالك دحوا حمود دين لغسوك بصنايا دوا أيضا لغسوك بصنايا سيدة وريسانهين روبابا dawan in gobolada dalka iyo wilaayadka ka daay in roobabkaas khaasatan wilaayada shabeelada hoose jazaakallahu khayr roobka kulli meelo badan ka daayeen isku midna ma aha dadan ku sheego ma wasinno meelo ay ka daayeen had xagaayd xogaa maalmahan ay ku daaday jirto oo ay gaartay roobka kulliday dadka noloshooda ku jirtay biyahan iyo nimcadahan Ilaahay Tacaala uu keenay dadka noloshooda oo qayb ka mid ah dadka saa ka warqabta shabeelada hoose noloshooda inta badan waxay ku tiirsan yihiin waxyaalaha dhulka oo soo baxo waa dad beer qodota ah boqolkiiba sagaashan noloshooda waa beerahaasi ku tiirsan yihiin dadka maqdi way ka faa'iideysteen tabacsho iyo waxaweyaan inshaa allah tacala haddu haddan maalmaha ay bilaabatay xagaayada sii bilaabatayna dadka xoogaa inshaallah nigadooda iyo soo laabatay fila alxamdu hadda xoogaa sida hormaa xaalka dadda xaaladu waa deganta meel qaar waxa jira roobab weyn ay ku da-een hadda sida hadda mubaarak iyo erideeda iyo awdheegli iyo afkuwii erideeda roob fiican ay ka da-een xagaayada hadda markay bilaabatay alwaali sidaa sheegtay gobolka inta badan waxyaabaha dadku ay ku tiirsan yihiin dhanka beeraha iyo dalagga baa ka mid ah dadka sidee ugu boorisaan inay wax soo saarkii beeraha ay xoogga saaraan jazakallahu khayr waa su-aal muhiim ah beeraha shabeelada hoose kulley waxyaalaha caanka ay ku tahay ka mid tahay oo la yaqaano dalagga kasoo go-ana in badan meelo badan oo gobollada soomaaliya ka mid a loo iibgeeya anoo arintas ka duuleyno waxaan sameynaa inta badan dowraad inaan qabano oo dadku dhiirigelinayno loo qabto dadka beerleyda ah guddiyo loo sameeyo waxaweyaan shaqadooda ay ku kor yeelayaan dadka waxaa kale oo la sameeyaa loo qabto in la hagaajiyo oo webiga loo hagaajiyo oo biyo u keen lahaa waxmeynaa sanadka laba sano gudahood laba jeer la hagaajiyay hadda ugu dambeyn shaqadeeda taa qeybo ka mid way socotaa oo albaabadeeda weliha qaarkood lama gelin borotooyinkii la dayactiray sanadkaanda gudihiisa waxaa la dayactiray ilaa iyo shan bond lix bond meelahaas aa la dayactiray oo walaayada ku yaallo oo ugu horreyso bondada weyneeda kuntuwaari ku taalay ee jabta iyadana waa la dhisay albaabadeedna waa la hagaajiyay siday dadka ay u sahlanaato biyaha inay si fudud ku helaan bondada ku xigta cabdi cali waa la hagaajiyay qoryole waa la hagaajiyay mashallah waa la hagaajiyay meesha la yiraahdo janaalna waa la hagaajiyay dadkan hadda fala alxamdu waa ka faa'iideysteen intii webigii u soo gaaray oo biyaha ay joogeen ka faa'iideysteen intaasoo dhan insha allah tacala waxaa loo qabanaya waxa dadka in xoogaa waxsoosaarkoodana waxa weyaan uu sar u kaco dadkani ay ogaadaan nimcada iyo barooqada ay haystaan ay ka faa'iideystaan kanaalada la dayactiraa dowraada la siiyaa hadda meel webiga hataa meelaha uu ka jabay farihii dhan ka jabay jir dhan waa lasoo wada xiray inta badan waa la wada xiray dadku waa dhiirigeliya kanaalada xataa webiga biyaha aga leexsanayaan hadii albaab u samaystaan oo ay maamushaan waxyaalahaas oo dhan inshaa allah tacala haduu leeda ragaa nagu xilsaarano u taagan shaqada ugu badan hadda walaayada ay qabato waa webigaas iyo qaabka iyo beeraha qaabka lagu horumarin lahaa wali weli wareysigeena ayaan ku guda jirnaa dhanka kale wilaayada inay kulamo la qaataan qabaa'ilka dagaalame ee colaada dhexmarta la heshiisiiyo islax la dhexdhigo dadaaladaas maxaa idinkaga hirgalay jazakallahu khayr waa su-aal muhiim ah qabaa'ilka kulley waa shaqooyinka inay ka mid tahay in laga dhex shaqeeyo masaalixdooda wixii aakhiri adduun anfacaya markasta loo istaago way jirtaa dadka soomaalida inta badan way kala irdhoobeenoo qabaa'illa iyo mugtahay dagaal sokeeyey iyo cadow mugtahay afkaar laga keenay ee ummadda lagu baabiyey dadka xoogaa marka waxaa kaloo dadka la baray iyo cadowga ay ka dhexleeno oo fala alxamdu lagu guuleysanay hadda dadka inay isdhexgelin xuduudo loo kala sameeyo dadka iyo ahaan jirtay laakiin hadda waxaasoo dhan waa laga soo wada gudbay dadka waxa weyaan kitaabka ilahi tacala kuwada walaaloobeen darisna ku yihiin taasayna kula baxayaan waxyaalaha ilahi subxana watacala nagu kaalmeeyey aan ku guuleysan waxaa ka mid ah dadka qaar isdagaalay oo dhiig u dhex yeelay inaan heshiisiino hadda maalmo ka hor waxaa qadyadeeda inoo dhammaatay laba qabiilo isdilay oo walaalo ah oo daris ah waxaa kasii horreeyay qabaa'ilo kaloo iyadana saasoo kaleeto dilal dhex yeelay oo la heshiisiiyo oo hadda maanta waxaweyaan fala alxamdu si nabad ah oo walaalatinimo ah kuwada noolo oo beerahooda iyo xoolahooda waxaweyaan kuwada tabcanayaano ayaa jirta oo walaayada ay ku guuleysatay fala alxamdu markastaba dee wixii hadba taagan oo insha allah tacala haduu leerado oo qabaa'ilo dhala dhaca saasaa markastoo looga jawaabaa hadda wax badanoo dhimanna way iska jiraano dhimadan oo la gaarina way iska jiraan inshaa allah idana markeeda loogu tegi doonaa insha allah tacala xiriirka walaayada kulley dee qabaa'ilada horta waxyaalaha walaayada ay ka duleysa waxaa ka mid ah qabiil kastaba inuu madkhal laga gala u yeesho oo arintoodana usoo koryeelayo wilaayada wixii looga baahdana oo wilaayadeeda fariin asaga loo marsiinayo qabaa'ilada inta badan way leeyihiin xiriir fiicanana ka dhexeeyo oo wada shaqeyn ah oo ka dhexeeyo haday noqon lahayd xagga dacwadu ay keensadaan dadka ay soo xareeyaan oo dawada la siinayo kaleeto shaqooyin badanoo waxa weyaan wilaayada uga baahata qabaa'ilada iga loo diraa waxa weyaan waa dad hadda jeer shaqadooda aan kala maarmin oo taagan oo qabiilan kala dhex shaqeynayo wilaayadana dee laazima dee waa in qabiil kastaba uu leeyahay naqiib oo laga galo reerkaas inuu leeyahay kur inuu leeyahay oo loo mariyo shaqooyinkooda iyo waxqabadkooda iyo kulli marka loo qabanayo wayna la shaqeeyaan dowraad oo kaleeto qeybay ka qaataan dadkooday keenaan si dowro loo siiyo isbuuc hadda ka hor عملنايا دورة دون دماتي أو بيش شنقمة سام قبني إلا إيه تدوات قفزت كله وشو جب جبين وقصيدة كانت قصة صحري هذا دورة كان صعته حريصين جدا حريصين إذا نفرتهم فيك حريصين وقصيدة صحري أكاني إلا لا تنبري هذا دورة ضد إمريسا إيه بالمناسبة دان حوا قدره وحيدنا حسيد مظن إن دمر كان يجينا كالي تدمر قصدي بحنايان وتاجين وحد عادي مرة ويتشالة العرين أن ده نوع صبو هرين أنا أرك جرين تاسني حكوت سنة سحوا هذا كا سيقو هليين إن كغيب قاتان هل جنك عدو قلها استعذ لو صور جيدة واحد عادي إن قبلها مسلمات كا جايدين تيجو ضيقان قيل أفرق تمان جارهايو صوت دياريين شبل ضفاس أوين كلهم شبل ضفاس جارهان كو كوين برو قيل وريجين وحوريجين قيو ولا الله لحن تقو كذا وحوريجين هبي وريجين الله وقري أكفت سوني وريجين وحوريجين تمر وصايل لك دكتور وريجين جزاهم الله خير قبل أسمرك وحا تاسن حدري له تاني حوادث كسيقو هليين عدو قيل استعين الله دقلم دمر كهاد ماشي سمرايو هركاس كاري قبائل قيل وريجين الارك جري ايو وضي الله قم وريجي دمر كهاد قيل وريجينا ولا ايضا مرك إلهي سبحانه وتعالى ينها بركة عرضي ايو ان شاء الله تعالى دين توذي الله وحفدي عدو قيل استعين لك إله لي انا ادعينينا جزاك الله خير فخور بإسلام فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم haweeni haamil ahayd ayaa lagu qufsaday kadibna lagu dilay deegaanka gubadley oo ka tirsan gobolka Banaadir macallin Hussein oo ah macallin dugsi Qur'aan ahna aabaha gabadha la dilay oo lagu magacaabo Haajiyo macallim ayaa ka hadlay dilka arxandarada ah ee loo geystay gabadhiisa talay soo way inay maqanta la sheegay shala subaxdi idid ku dugsi aanan furay maana aanu fadhiya waxa lagu yiri gabadhi idoo meel aan ka rogna hadda aragnay intee ku dhintay inta lagu dilaayay waxa lagu dilaayay dayax suuqa dayax aktis oo dhugdaa waxa umma toban boos ma ka maxaqtaar suuq doonay ka tirtay markii waxa ay raa ana ima haye bal haleelo suul intaan ka imaado oo miin jooga markii kana ga tagay waa laga runyay dad weeraal ay dhashayoo ima adeeran ma ka wadhay iyo dad guriga ay la deganaayo dugsigaan oo masuulka ay waa israacnay hadaan meeshi intaan si soconay aad dadka amniga yaa amni oo ma ka tirsaa oo ma aad igu joogay amniga waxa aan ku waajibadkeena gudayna meeshi waa qaaday markaa wadaadku ay soo waayay hore aniga waa la yiday oo gabi dhaqabay waxa uu waxa leeyay hurway ay hurway igu imaaday hurway ugu tagnay markaa hadaan ugu tagnay alxamdulillaahi waxa yiri waxa loo qaaday sidi gabadhan hami hore imid bardo waxa la dilay shala maantaan toban iyo ku saaciya bara taleefanka ee ugu dambeeyay markii kadibna taleefanka waa dhisay haleel tumay ku saabar waxa ka dambeeyay markii dhacdada markaas ay dhacday markii qof markaas adiga uu dhimatay oo la dilay ee hami hore tiilay ee shalay shan saac aniga markii maqleena saddex saac meelas waa shan saac jala aan hurwaad aan tan hanu meedkan duug doorsoomo waya si dheena aanu tabar u mahayno ee si dheena aan iska dawreeg badan rabta meedkiina duugayna adiga muddo dheer kadib iyo dood balan kadib iyo waa qaadayna kadib meedkiina qaadhayna ay wees weeyno meel kasta iska weeyna meedkiina saasan ku duuganay markii waxaan la sheegay inay afka arra looga shubay inay alxamdulillahi rabbil alamin ilka laga jijibshay inay xamlahaada qaar jajabnaayeen inay hayeysana cod lagu hayeysana lagu xaligarob meel ahmoora in la gelshay laguna ooday adiga waa dhimasho la yaama laakin dhacda fool xun waayay kufsada waxa ka turjumaaya arad afka lagu beegay maxaa yeelay qofta waa qayliye adigaan aan dadaa imaa marka hadaan qof ag turugtay oo hadaan bil xaqiiq ah isma jirto laakin gabadhii saddexaad inay tahay sida loo kufsadana suuqay ku jirto sida nolosha aanu ku intaas ma ognahay midka hadaan soo qaadano waa duugan aanu ku midkii hala ma kirkiya magsiis jeesan laba lix saacmaran horweey ka soo qaad aan ka soo qaad gabadhayda aniga haajiye macallimaa la yiraa macallin Hussein Maxamed Hussein la yiraa gabadhayda haajiye la yiraa hooyadeed Faadum Maxan Nuur Xasana la yiraa gabadhayda adiga dadkan waxay ahayd adiga uu saddex iyo shan jir meelaha saddex meelaha ay jirtay Alla ogeyaalay shan caruur ahay hadda lahayd haamelana waa ahayd shan caruurna banaanka igu tagtay aniga waxay tahay ilaa aan ka aabba ilmuwa وحقك مصبيحي أو أحمد حوينها مملكة سوماليلان أياك هذا الخلاف كحرقها قصة ورحية مملكة سه إيه حزبية معارضة كموسى وحقوصوا هذا الخادي دي بالبحيدة كلام كأهم مملكة سه وأي قرشين يان حزبية معارضة ك ما أنت ذلك واحد ترى بوق بدن وحزبيها حزبيها معارضة آدي آدم نوع عبرية كل مية دارناه يم بالحوار دارناه ما هذا بدن بدن بدن بنسوي شيء ذي إنتنا قبطان وقررناها إنتنا لصاريانا الله يعرف وحانا لصاريو حق بيوري سوالده واحد ترى هذا دو تهم بادلي نكا دو كلاين هذا تهم بادلة نكا معارض كان مركو دبادات جوه تهم بادلوه والله وحي بادلو ده ولقضيه بالحلوة سمراتيه دول هذا واحد كلاين حقنا وليه إنا نقيسنه واحد حقنا وليه إنا نقيسنه سورة قرابة ودو القادنا وحي عشر عنو ديدي واحد حقنا وليه إنا رؤاد يا آد ورقنا عيدنا ورتفشون صبر سنة إنتا وأقولها وارنو فرنا هسيا شمر كان هالك عمر يت توب دهم بعد دلا مهما كانت ما دو نكون مركم مال وموقته وحلقة يا با إن واحد بدك بود وواحد بدر سورك أحد جب وهالك عمر موقته ما يحكي له أركان إنتا هدين اللي جب بود يجرى أيش حكمية annaguna waxan laga tabanayo waaban ogol lahay imkaan leeyahay waa ogol lahay horena waa ogol yahay gogol baan ogol lahay fadhigaan ogol lahay wada hadalkaan ogol lahay wixii aan sharciyadiin dan madaxweynaha ah inaga iyo cilka soo dimuqraadiyada xisbalana waa u joogta hawsha ay buuqas mareekanka la ilaahdo waa ku ugu horeeyay inuu wada eegnaa waa mareekan baa yiri waa dhawayshay doorasho ku jireen waad iga arkayseen soo wareeran gurigoodii 500 sano jiray ku jibiyay marka xumada hadalka iyo doorashada way tabada tiina waxaanu xakamayn mudaharaadii ajiray mudaharaadiyada waxaanu ka dooreyna kaliya aanu ku qaban karnaa maadaama taagteenu darantahay dadkeenu aanay aqoon caadifadeenu sareeyso waxa laga codso sharci uriga xaq buu u leeyahay muwaadinku inuu codkiisa suu doono u muujin karo hadal iyo qoraal iyo sawir ولي لكن سو موجرايو خير باقاهي امك نكستو هلكن جوغه اما مواد سوالانا دستور كو خليه هي وحنا ودورن كرا وانا دورن كرا قف كستو كان فديه قف كستو ديبا جوغه مواد سوالاي حق و خليه مدحورس شرح لكن خير باقاهي ودو سو مرايو نكو انتو رير كو كلي سو شرح با كرسي يري ماي ولو ديدي خير كو ما اوغلان مدح كلي مدح بنارو يماد خير كو ما اوغلان وان حسب كسو بخي وريبا صدح حسب على قرية تسور كان قرية وحنا الله قرية أنت نوايل كوا قرية الناية دولتي كورية كعك أفويري مركي الأوجا الديمقراطية ذي نقلي بات بين الأقش شرب شرب بينو كرب حنا غير نقلنا ستة الله يريه وحنا لتوان كيس أنا بمر حسب يا بدر حلو ترتبو ده تناسد حسابه أيقو حنا يلاقي أنت تكين حرية الصيو وبيري يدش يدور مر ويا حد رأي كوبنا تاني صار قرية مدي دمين يا لسكو بيسان marka mudaharaad soo dhigay xeer ba qeexay xeerkaasi waxa koowa nabad gelyada muwaadin kasta iyo hantidiisa nabad gasho mudaharaad soo dhigay nabad gelyada sida loo nabad gelinayo codsiga dawladda soo qoraya tan ku leen xisbada oo abaad ee mucaaradka wala isagay maraya wartaas meen soo urtagaysa warseen u dhaana wartaa meen qaban kareena war xageen waxa nabad gelinaa tiibaan dhicin waraaq war gelinay soo qoray waxa lagu yiri isu keen keen way ka xanaaqay waxa ay noo ogolow inay marmarinayaan baan leeyahay deemdaalada ku u dhaqaaqaya mas'uul dheeragana saarmaysa dhibaato inaan u baahdo markii dhacday dhibaato aan ina jecelayn oo diyaar ahayn haddii dad ku dhaawacmeen waan roodan waxa naga ma dhiman dhaawacayna ma jiro haddii xarig tahay haddii buuq tahay tii anaga dowladda xil baan saaran waxa jira dalka amnigiisa adaa qaabilsan marka amniga wax xilal la wadaa waxba la isku badiidana aad baan u ixtiraamnaa xisbiga mucaaradka kuwa jooga iyo kuwa iman doona waayo waxay xambaarsan yihiin dad codkood qayb dadka ka mid ah haddaanay xisbiyadu heshiinin oran wadajir waxa uu doodayna dadkii iyaga taageeraya wuxuu lobaya nabadgelyadana khatar baa galaysa marka eedu waxay ku soo noqonaysaa hogaamiyeyaasha xisbiyada iyo dadka talada haya waxay sii fuulaysaa qolada dowladda ah inay dadaal badan sameeyaan waxay sii fuulaysaa madaxweynaha annaa intaan waan arkayaa diyaar inaan u xaliye walaaladeena hayla eegaan baa waan codsanaya maanta way dhan tahay wadadii xisbiyadu ay ururada ku tartamayeen waxaanu ku faanaynaa inaan dimuqraadiyad marayno mudaaharaad iyo xisbiya isbedela iyo mucaarid kulul inaan isku eryeyna faan iyo sharaf bay noo tahay waataynu ku higsanayno caalamka kaad aynu kaga meel gaarno فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم guud ahaanna waa iga inta barnaamijka dhammaanteennaba waxaan idin kaga tegaynaa sidaas iyo fi amanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. بدين عظيم